احنا اوريدي شفرتين العيال، حضرتك شفرت مجموعه وحضرتك شفرت مجموعه، وبعد كده رتبناهم تحت بعض حسب ترتيب الانزيم النايتر وما الى ذلك. يعني ايه ميتابوليك ليفر ديزيز؟ انا هيأثر علينا وهحكي لنا انزيم، هحكي لنا انزيم في كليه الالات بس مش فاهم لو احنا عايزين نعمل محطه السكه الحديد بتاعت مصر. لو احنا عايزين نعمل محطة السكك الحديد بتاع مصر هنعمل ايه؟ هيتكون من ايه؟ هنجيب الاول ايه؟ قطبان، وهنجيب قطرات، وهنجيب ايه؟ قاطرة، صح كده؟ لو احنا جينا وما الدكتورة حنان كانت مفروض تورد لنا القطبان، واحنا عملنا كل شيء وجبنا القاطرات وقلنا ان احنا هنبتدي شغل من اسوان، والدكتورة حنان بعد ما جبنا القاطرات وعملنا قلنا للناس احنا هننقلكم القصب من الجنوب للشمال وحوشنا المخزون وعملنا كل شيء، ما جابت لناش الفلنكات الحديد، هيحصل ايه؟ المشروع كله وقف. تعالوا نشوف يعني كله وقف. اسوان حصل فيها ايه؟ تكدس من القاطرات وتكدس من الايه؟ المنتجات. والمنتجات دي احنا لما هنيجي نصرفها ده قصب، لو سبناه هيعفن، ولا اما ما سبناهوش طب نرميه في النيل هيسد لنا السرعة. اذا الوظيفة اللي انا ما قمتش بيها ما اتعملتش، مش بالظبط كده، لان احنا من برضه ممكن نبعت شوية قصب بالجمال، ممكن نبعت شوية قصب بالصنادل، لكن مش بالريف اللي انا كنت عايزاه، لان المصانع اللي في الشمال مش هتعرف تشتغل على الكمية اللي انت بعتها. ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا خلق لنا جسمنا وهو ماشي بالميتابوليزم مفيش انزيم يختفي تقف الوظيفه، تبقى بطيئه فقط وليست منعدمه، فهي موجوده. عشان كده معظم الاولاد دول بيجي لهم باوس او بيبان عليهم فول بلون او البيكتشر مش ثابته، يعني عمري ما بلاقي العيان اخو اخوه، ما بلاقيهمش سامبا سامبا سامبا، لا valuable، لان هو الانزيم بيفاسيليتيت الاكشن، without it it doesn't stop. تعالوا بقى نبص في اول صفحه كده، احنا مقسمينهم ايه؟ كاتبين فوق classification of metabolic diseases relate to abnormal metabolism. يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى لما احنا جاء لنا احنا لقينا، جينا بصينا في اكلنا لقينا جزء منه كربوهيدرات، جزء منه امينو اسيدز وبروتين، جزء منه ليبيد، جزء منه بايل اسيد سينثيسيس، بيليروبين سينثيسيس، ميتال هاندلنج وميثيلينيوس جروب. كل الحاجات دي الميتابوليزم بتاعها بيعمل لي الهيباتيك كيلومتر. انا عايزه اشرح لكم حاجه برضه هقتبسها من المحاضره اللي فاتت، يعني ايه القصه؟ احنا ايه قصه الميتابوليزم ده كله؟ لو احنا جبنا كوبايه شاي وقلبنا فيها معلقه سكر هتذوب؟ هتذوب. حطيت كمان معلقه سكر هتذوب؟ حطيت ثالث معلقه سكر هتدوب؟ حطيت سادس معلقه سكر هتسكر، صح؟ هتحتفظ بالفيزيكال بروبرتي بتاعه السكرايه. السكرايه لها ايه؟ مدببه في كريستل، هل تستطيع انها تمشي في بلاد ستريم؟ لا، هترشق. واكشن احنا عندنا جديد كده بتاع الهايبر اوكسالوريا والهايبر اوكسالوزيس، ده الناس دي ما بتعرفش تدوب الاوكسالوزيس نوع السكر، ما بتعرفش تدوبه، فبينتهي ازاي؟ انه مرشق في الكيدنيز ويعمل لنا نيل فيلير، ويرشق في السي ان اس بتاعنا ويعمل لنا سي ان اس بروبلمز، ويرشق في العظم بتاعنا ويعمل لنا بون ديزيز. السكر بيرشق في كل حاجه، سهل كده؟ هندوب السكر ده ازاي؟ طب هو السكر ده هعمل ايه؟ تعالوا نشوف. انا عايزه اتعامل مع حضرتك، اتعامل مع البقال، اتعامل مع اي حد، بنتعامل بايه؟ ورق عمله، الجنيه المصري، صح؟ اشتري بيه فول، اشتري بيه ذهب، اشتري بيه صاروخ، اشتري بيه اسيكه، اشتري بيه اي حاجه، هو المعادل. ها، ينفع انا اجيب عمله كازاخستان استعملها في مصر؟ طب السردو جبت لكم دولار امريكي، ينفع استعمله في مصر؟ يمكن اعرف استعمله في البنك، لكن مش عارف استعمله في كل حته، مش كده؟ احنا العمله بتاعتنا الجلوكوز. الجلوكوز ده ربنا سبحانه وتعالى عامل لنا فيه كل خليه بعيد عن الكف، الكف ده هو اللي بيعمل الجلوكوز، بخزنه. لما انا مش بعرف اصرفه او انا اكلت كتير قوي يروح ايه؟ ما يعرفش يخزن بروتين. يروح نازع من البروتين ال NH3 بتاعت الأمونيا راديكال تتحول لسكرها. نشيل منها حته فاتي اسيد اللي هي CoH تتحول لسكرات خلاص، ونحوش كل ده في كده نربطه في حزام زي ما حزمنا قصب السكر اسمه جلايكوجين. وقت ما احب اعمل انرجي خلايا ماتت انا عايزه اريبليس بالجلايكوبروتين او بالبروتين، عايزه اطلع ترانسفيرين، عايزه اطلع امينو، عايزه اطلع اي حاجه، انا هروح اعمل ايه؟ انا اشتري بقى لمصر فول واشتري لهم قمح وشعير، انا حكومه بقى عايزه اصرف العمله الصعبه بتاعتي، روح اشتري اللي انا عايزاه كله بالجنيه مش كده؟ بالعمله بتاعتي. هو نفس الكلام، انا هحط السكر ده واربطه في حته ثانيه، اما رحت المصري هحوله هناك ازاي؟ هنروح نكتب عليه فوسفاتايا يتحول لرايبونيوكليك اسيد اللي هو DNA، احط عليه NH3 يتحول لامينو.